الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله. القرآن أنزله كفاكم كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. الله صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. وحديثنا حول هذه الشخصية العملاقة في محاور ثلاثة: في سمو نفسه، وفي ثقافة السلم الاجتماعي التي نشرها، وفي فضل كرمه وجوده صلوات الله وسلامه عليه. أما المحور الأول وهو الحديث عن سمو النفس. سمو النفس صفة من الصفات التي يتحلى بها العمالقة والكبار. سمو النفس ماذا يعني؟ عندما يقال هذا الشخص يملك سموا في نفسه وعلوا في نفسه، سمو النفس عندما نرجع إلى علم الأخلاق، علم الأخلاق يفسر سمو النفس بما يبتني على قاعدة فلسفية، وهي أن الذاتي لا يتغير، والذي يتغير هو العرضي وليس الذاتي. مثلا نحن عندما نقارن بين حرارة النار وحرارة الماء، حرارة النار حرارة ذاتية، أي أن النار لا تكتسب الحرارة من غيرها، النار بذاتها حارة، النار بطبعها حارة، هي لا تكتسب الحرارة من شيء آخر. أما الماء فهو يكتسب الحرارة من النار، يأخذ الحرارة من النار. إذن حرارة الماء حرارة عرضية، بينما حرارة النار حرارة ذاتية. حرارة الماء حرارة مكتسبة، حرارة النار حرارة غير مكتسبة. لأجل ذلك هناك فرق بين هذين الدرجتين وهذين الصفتين. النار لأن حرارتها ذاتية، يعني ليست مكتسبة من شيء آخر، هذه الحرارة لا تتغير. النار لو جعلتها تحت أطنان من الثلج تبقى النار حارة، حرارة النار ذاتية للنار والذاتي لا يتغير. أما حرارة الماء، الماء بمجرد أن تعرضه إلى النار يكتسب الحرارة، فإذا عرضته لعامل مضاد تقل درجة حرارته. إذن حرارة الماء لأنها حرارة عرضية فهي قابلة للتغير والتبدل، وهذا ما نقصده، أن الذاتي كحرارة النار لا يتغير، والعرضي كحرارة الماء قد يتغير. هذا الشيء يأتي حتى في عالم الأخلاق، الخلق الذاتي لا يتأثر ولا يتغير، والخلق المكتسب قابل لأن يتغير ولأن يتبدل. عندما نأتي مثلا للكرامة، إحساس الإنسان بالكرامة يختلف، هل كرامته ذاتية أم كرامته عرضية؟ مثلا شيخ العشيرة، شيخ العشيرة كرامته مكتسبة من العشيرة نفسها، كرامة شيخ العشيرة ليست كرامة ذاتية، إنما هي كرامة مكتسبة، كرامة مستقاد من العشيرة، من المحيط الذي يعيش فيه. لذلك لو اعتدى شخص على شيخ العشيرة فإنه يتأثر ويصاب بالإحباط. لماذا؟ لأنه يشعر أن كرامته في موضع الاهتزاز، في موضع النقص، في موضع الانسلام والخدشة، لأن كرامته ليست ذاتية وإنما هي مكتسبة، لذلك كرامته تخضع للنقص وتخضع للجرح وتخضع للانسلام، لذلك يتأثر عندما يخدشه شخص أو يعتدي عليه شخص آخر. بينما هناك إنسان كرامته ذاتية وليست مكتسبة، كرامته تنبع من فضائله، تنبع من مناقبه، تنبع من مواهبه التي وهبه الله إياها. هذا الإنسان الذي يعيش كرامة ذاتية لا يتأثر بالشتم ولا يتأثر بالاعتداء ولا يتأثر بالتجاوز، لأنه يشعر أن كرامته ثابتة لا تتغير، قائمة بنفسها، والقائم بنفسه لا يتغير ولا ينقص بشتم الآخرين أو اعتداء الآخرين. لذلك أهل البيت عليهم السلام يعيشون كرامة ذاتية، والكرامة الذاتية لا تتغير ولا تتبدل لأنها تنبع من الفضائل والمناقب. لهذا ترى أن هذا الشخص الذي يعيش الكرامة الذاتية شخص لا يتأثر بالاعتداء ولا يتأثر بالشتم ولا يتأثر بالسباك، لأن كرامته ثابتة وقائمة بنفسها. الإمام الباقر عليه السلام قال له شخص يريد أن يثيره، يريد أن يحرك عواطفه، قال له أنت البقرة؟ قال لا أنا الباقر. قال أنت ابن الطباخة؟ قال تلك حرفتها. قال أنت ابن السوداء البذيئة؟ قال إن كانت كذلك غفر الله لها، وإن لم تكن كذلك غفر الله لك. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يتأثرون لأن كرامتهم فوق هذا التأثر. الإمام الحسن الزكي عليه السلام لأنه يعيش سمو النفس، ومن كان يعيش سمو النفس لا يتأثر بالاعتداء أبدا. الإمام الحسن الزكي مر عليه رجل شامي، قال من هذا؟ قيل هذا الحسن بن علي، فانهال عليه بالسباب والشتم، والإمام الحسن يستمع إليه إلى أن انتهى من سبابه وشتمه. التفت إليه الإمام الحسن قال يا هذا أظنك غريبا، ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عطشا أرويناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا، فما تمالك الرجل حتى انكب عليه يقبله ويقول الله أعلم، حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. إذن هذا منبه على أن الحسن الذكي يعيش سمو النفس والكرامة التي لا تتأثر بالخدش ولا تتأثر بالاعتداء أو السباب أو الشتم. نجي إلى المحور الثاني، محور السلم الاجتماعي. أنتم تعرفون أن الإمام الحسن عليه السلام أوقع الهدنة مع معاوية ابن أبي سفيان، وقال لأصحابه ما أردت بصلحي لمعاوية إلا أن أدفع عنكم القتل، وقال إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي تركته إرادة لصلاح الأمة وحقن دمائها. إذن نحن عندما نريد أن نركز على صلح الإمام الحسن عليه السلام فهناك عوامل ثلاثة وراء هذا الصلح. العامل الأول نشر ثقافة السلم، نشر ثقافة السلم الاجتماعي. علماء الاجتماع يقولون السلم على نوعين، سلبي وإيجابي. السلم السلبي هو السلم الاضطراري. ما معنى السلم الاضطراري؟ يعني هناك مجتمع يضم عدة أديان، يضم عدة مذاهب، يضم عدة قوميات، يضم عدة ألوان. هذا المجتمع لأنه يعيش في بقعة واحدة وفي بلد واحد، وهو يضم ألوانا من القوميات ومن الأديان والمذاهب، هذا المجتمع لا يمكنه أن يعيش على هذه الأرض إلا إذا كان بين أبنائه سلم اجتماعي. هذا يسمى بعقد السلم. السلم الاجتماعي عقد وميثاق بين أبناء المجتمع الواحد، أن لا يعتدي بعضنا على البعض الآخر، فلنعش متجاورين متبادلين متعاونين من أجل إبقاء هذا المجتمع حيا متطورا. هذا يسمى بالسلم السلبي، أي أنه سلم اضطر إليه أبناء المجتمع ليعيشوا تحت سماء واحدة وفوق أرض واحدة. هناك سلم إيجابي. السلم الإيجابي هو السلم النابع من ثقافة السلم، ليس نابعا من الاضطرار. المجتمع الذي يعيش ثقافة السلم يكون سلمه سلما إيجابيا وليس سلما اضطراريا. هناك مجتمع يشعر بأن السلام حق من حقوق المجتمع، بأن الأمن والسلم حق لكل فرد يعيش على الكوكب الأرضي. إذا آمن المجتمع بأن الأمن والسلم حق للفرد حق للمجتمع، إذن هو يعيش ثقافة السلم، وإذا عاش ثقافة السلم فهو لا يحتاج إلى أن يبرم عقد وميثاق بين القبائل أو بين العشائر أو بين الأبناء على أن لا يعتدي البعض على البعض الآخر، ولا يحتاج إلى هذا الميثاق ولا يحتاج إلى هذا العقد، لأنه أساسا يؤمن بثقافة السلم، وأساسا يؤمن بأن السلم حق للفرد وحق للمجتمع. هذا ما يسمى بالسلم الإيجابي النابع من ثقافة السلم مقابل ثقافة العنف وثقافة الإرهاب. نتحدث قليلا عن ثقافة العنف والإرهاب. العنف، العنف ما هو تعريفه؟ وما هي أسبابه؟ ما هي صوره؟ ما هي طرق علاجه؟ العنف كما يعرفه علماء النفس، العنف هو السلوك الموجه لإيذاء شخص أو جماعة، هذا يسمى بالعنف. العنف قد يكون عنفا غريزيا وقد يكون عنفا مكتسبا. كيف يعني العنف الغريزي؟ فرويد الذي هو رب المدرسة التحليلية في علم النفس قبل الحرب العالمية الأولى كان يؤمن بأن غريزة الحياة هي التي يتفرع عنها العنف أحيانا. يعني الإنسان لأنه يحب الحياة يحب من يخدمه ويتعامل مع من يخدمه تعامل السلم والإيجابية، ويكره من يعتدي عليه ويتعامل معه بالعنف والإرهاب. إذن مسيرة العنف تتولد عن غريزة حب الحياة. لكن فرويد نفسه بعد الحرب العالمية الأولى اكتشف أن العنف لا يتفرع على غريزة حب الحياة، العنف غريزة أخرى وسماها غريزة الموت. قال هذا الشخص الذي يفجر نفسه هذا لا ينبع من غريزة حب الحياة. الشخص الذي يفجر نفسه ويقتل عشرات الأبرياء أو يحطم مرافق الحياة، مرافق التعليم، مرافق الصحة، مرافق الزراعة، مرافق المياه، هذا الشخص الذي يقتل الحياة كيف يكون نابعا من غريزة حب الحياة؟ هذا الشخص الذي يصدر العنف كيف يكون عنفه ناشئا ونابعا من غريزة حب الحياة؟ إذن العنف في مثل هذا الشخص غريزة أخرى تسمى بغريزة الموت. يعني هذا الشخص ماتت إنسانيته، ماتت مشاعره إلى حد بلغ أنه يصدر العنف وبلغ أنه يكون مصدرا لأشد ألوان العنف مقتا وكراهية. هذا ما يسمى بالعنف الغريزي. وقد يكون العنف عنفا اكتسابيا، يعني يكتسب الإنسان العنف من سبب آخر. مثلا قد يكتسب الإنسان العنف من التربية، يتربى في بيئة مملوءة بالعنف، مثلا يعيش في بيئة تعيش مشاكل بين الأبوين، ونتيجة المشاكل بين الأبوين يتولد هذا الشخص عنيفا. أو أنه لا يعيش في بيئة مسالمة لكن يعيش في جو ديني يعلمه أن العنف جهاد، وأن العنف تضحية، وأن العنف شهادة وقربة عند الله. عندما يعيش في محيط ديني يشرع له العنف ويبرر له العنف فإنه يكتسب ثقافة العنف. هذا سبب من أسباب العنف. السبب الآخر وسائل الإعلام. وسائل الإعلام تتربى كثير من المجتمعات على العنف المستقى من وسائل الإعلام. منذ الطفولة ينفتح ذهن الطفل على الأفلام الكرتونية العنيفة التي لا تتكلم إلا بالعنف، يكبر ولا يشاهد إلا الأفلام العنيفة، لا يشاهد إلا المحطات التي تتحدث عن الدماء وعن العنف وعن الإرهاب. فمن خلال وسائل الإعلام يكتسب العنف. السبب الثالث ردة الفعل. يعني عندما يكون هناك شعب مغتصب، شعب تغتصب أرضه أو تغتصب حقوقه كالشعب الفلسطيني مثلا، هذا يصيبه بردة فعل تجعل منه عنيفا مقابل من اغتصبه. إذن العنف له أسباب متعددة تجعله أحيانا سمة للإنسان لأحد هذه الأسباب المتعددة التي ذكرناها. قد يكون فرديا وقد يكون اجتماعيا. العنف له ألوان، الكراهية لون من العنف، التهميش لون من العنف، الغمز واللمز نوع من العنف. أحيانا لأنني أختلف معك أحمل لك الكراهية، هذا لون من العنف. أحيانا لأنني لا أطيقك أهمشك، التهميش لون آخر من العنف. مع الأسف ترى كثير من الكتاب من الباحثين الذين يدعون لأنفسهم الموضوعية يتعاملون بالعنف من حيث يشعرون أو لا يشعرون. مثلا أضرب لك مثال، عندما تأتي مثلا إلى محمد حسين هيكل الكاتب المصري القديم الذي كتب حياة محمد، عندما يستعرض حديث الدار ويستعرض ما ذكره المحدثون والمؤرخون أن النبي صلى الله عليه وآله وقف على أعمامه وأبناء أعمامه وقال أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم، فأحجم القوم إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، قال أنا يا رسول الله، قال اعلموا أن هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي. هذا الحديث يذكره محمد حسين هيكل في الطبعة الأولى من كتابه، يذكر الحديث كاملا بلا عنف، ولكن في الطبعة الثانية من كتابه ينقل الحديث هكذا، قال رسول الله أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي وكذا وكذا، يحذف كلمة وصي وخليفتي يجعل مكانها كذا وكذا. فقام علي وقال أنا يا رسول الله، قال اشهدوا أن هذا أخي وكذا وكذا. هذا لون من العنف لأنه نوع من التهميش والإقصاء. مثلا الدكتور فؤاد زكريا، هذا دكتور كبير في علم الاجتماع، في المجلد الأول من مجلة الفكر الكويتية العدد الرابع عدد عن حقوق الإنسان، يتعرض هذا الدكتور إلى حقوق الإنسان ثم يستشهد على حقوق الإنسان بكلمات الصحابة والتابعين، يذكر أغلب الصحابة وكلماتهم في حقوق الإنسان وأغلب التابعين وكلماتهم في حقوق الإنسان إلا علي بن أبي طالب، كأنه ليس موجودا وكأن نهج البلاغة ليس موجودا وكأن تراث علي وحكم علي لا أثر لها في كتب المسلمين وفي تاريخ المسلمين. هذا النوع من التهميش والإقصاء لون مقيت من ألوان العنف، ومن ألوان العنف الاعتداء باللسان بالغمز باللمس أو الاعتداء باليد. وتاريخ العنف تاريخ طويل، منذ أيام الخوارج بدأ العنف يغلي في المجتمع الإسلامي. يقول واصل بن عطاء خرجنا في سفر أنا وجماعة فبصر بنا جمع من الخوارج وأحاطوا بنا فخفنا أن يقتلونا، فقلت لهم أنا مشرك ومن معي مشركون، وقد قال كتابكم وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كتاب الله ثم أبلغه مأمنا، إيش رأيكم؟ إحنا مشركين. فأجارونا وحفظوا دماءنا، ولو قلنا لا إله إلا الله لقتلونا. إذن العنف بدأ منذ ذلك الوقت بهذا الأوار وبهذا الغليان. دخل ابن الكوى على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو يصلي في المسجد ووقف عليه وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كلما أراد الإمام أن يستمر في الصلاة هو يقاطعه بهذه الآية، فقال الإمام عليه السلام وهو في الصلاة اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذن العنف له تاريخ مرير. العنف ما هو طريق علاجه؟ لا يمكن علاج العنف بالعنف، لا يمكن علاج العنف إلا بالسلم. مهما اقتضت التضحيات، مهما أراد منك طرف معين أن تكون عنيفا معه، أن يستدرجك للعنف، أن يحولك إلى إنسان عنيف، أن يقحمك في ميدان العنف، فكن عصيا عليه. إذا كنت عصيا عليه وقابلت عنفه بإيجابية، سوف يذوب هذا العنف يوما من الأيام، مهما اقتضت الإيجابية تضحيات، ومهما اقتضت الإيجابية كثيرا من العطاء والبذل، فإن العنف لا علاج له إلا المقابلة بالإيجابية. وهذا ما يستفاد من الكتاب والسنة. نجي إلى الكتاب الكريم. هناك عدة آيات من الكتاب تتحدث عن ثقافة السلم، وتربي الإنسان على ثقافة السلم منذ أول يوم. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قابيل وهابيل، قال لأقتلنك، قال له أخوه، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. هذه الآية رمز، ذكرها القرآن رمز إلى أن البشر يعيشون عقليتين، عقلية السلم وعقلية العنف، عقلية الحوار وعقلية الإرهاب. هذا يعيش عقلية الحوار وهذا يعيش عقلية الإرهاب. هذه الآيات تعلم الفرد المسلم على ثقافة السلم وعلى ثقافة الحوار. تجي إلى آية أخرى، قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. كثير من الباحثين العلمانيين أو المستشرقين عندما يتحدث عن الإسلام يقول بأن الإسلام دين عنف، والدليل على أنه دين عنف أنه شرع مبدأ الجهاد، والجهاد عنف. هذه نظرية خاطئة. الجهاد ليس مبدأ هجوميا، الجهاد مبدأ دفاعي. ما شرع الإسلام الجهاد إلا كدفاع عن الكيان الإسلامي وعن المجتمع الإسلامي. الجهاد ليس مبدأ هجوم بل هو مبدأ دفاع. ما شرع الجهاد لأجل استغلال الشعوب، ولا لأجل كسر إرادة الشعوب، ولا لأجل غزو المجتمعات، إنما شرع الجهاد للدفاع عن حياض المجتمع الإسلامي. لاحظوا أن الآيات القرآنية عندما تتحدث عن الجهاد تتحدث عنه كمبدأ دفاعي وليس كمبدأ هجوم. مثلا قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني عندما يقفون موقف الفتنة، عندما يترصدون المجتمع الإسلامي بالفتن لكي يقضوا على تماسك المجتمع، والفتنة أشد من القتل، حينئذ يشرع الجهاد من أجل القضاء على الفتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. مثلا عندما يقول تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني لأنهم ظلموا فمن حقهم الدفاع عن أنفسهم ومظلوميتهم. شرع الجهاد للدفاع عن مظلوميتهم، يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. ولذلك الآيات القرآنية تحترم الأديان الأخرى، مثلا قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين أو الصابئون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فأولئك لهم أجرهم عند ربهم. جميع الأديان إذا سارت على طبق مللها ولم تعتدي على الآخرين فهي أديان محترمة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مر مع بعض أصحابه على كنيسة، فقال له بعض أصحابه: هذا المكان طالما عصي فيه الله. فقال: ما؟ قل طالما عبد فيه الله، ولا تقل طالما عصي فيه الله، أي هذا بيت أعد للعبادة وأعد للتقرب إلى الله. كل دين ما لم يكن، ما لم تكن لغته لغة الاعتداء ولغة الإرهاب فهو دين محترم ضمن المجتمع الإسلامي وضمن الدولة الإسلامية. لاحظ حتى الدية التي يذكر عنها البعض أن هذه الدية احتقار للمسيحي أو احتقار لليهودي أن تؤخذ منه دية، لا، الدية مثل الزكاة، المسلم تؤخذ منه الزكاة والكتابي تؤخذ منه الدية، بل الدية أقل من الزكاة بحسب عدها. يعني كما أن المسلم مطالب بضريبة مالية لإنعاش المجتمع الإسلامي وهي ضريبة الزكاة، أيضا الكتابي مطالب بضريبة مالية وهي شنو؟ وهي ضريبة الدية، لأنه لا تؤخذ منه الزكاة، وتؤخذ منه الدية مقابل حفاظ الحكومة الإسلامية على دمه وعرضه وماله وتوفير سائر مرافق الحياة له. إذن بالنتيجة الأديان محترمة. القرآن الكريم يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن إقامة علاقات مع الأديان الأخرى ما داموا مسالمين لكم وما داموا يعيشون معكم ظل أجواء في ظل أجواء الإنسانية العامة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن الأديان الأخرى محترمة في ظل الدولة الإسلامية، في ظل كيان الدولة الإسلامية، وبالتالي مبدأ الجهاد ليس مبدأ هجوميا وإنما هو مبدأ دفاعي كما ذكرنا. لاحظوا من الآيات القرآنية التي تعلمنا ثقافة السلم وثقافة الإنسانية قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما هو المقصود بالتعارف؟ ليس المقصود بالتعارف أن أتعرف على نسبك وتتعرف على نسبي، المقصود بالتعارف تزاوج الأفكار المعبر عنه بحوار الحضارات. شنو معنى تزاوج الأفكار؟ علماء الفلسفة يقولون الزوجية موجودة في الكون كله، انتقاصا وأخذا من هذه الآية المباركة: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لا يوجد شيء إلا وفيه تزاوج، عالم النبات فيه تزاوج، عالم الحيوان فيه تزاوج، حتى الذرة فيها زوجان. لا يوجد شيء في هذا الكون إلا وهو يعيش مبدأ التزاوج. لماذا؟ لأن الكون متحرك، كل الكون يعيش حركة قوية، وهذه الحركة تحتاج إلى تزاوج، إلى سالب وموجب، يتبادلان الحركة، الكون متحرك والحركة تقتضي التزاوج، فالتزاوج موجود في كل شيء، ومن التزاوج التزاوج الفكري، والتزاوج الفكري إنما يتحقق بتبادل الأفكار بين البشر، بحوار الحضارات، بلقاء الثقافات، لقاء الثقافات والحضارات هو الذي يمهد لتزاوج الأفكار، وتزاوج الأفكار هو المعبر عنه في هذه الآية بالتعارف، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن إذا لاحظنا القرآن الكريم مصدرا لمبادئنا ولإنسانيتنا، فإن القرآن يعلمنا ثقافة السلم، وكذلك سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النبي محمد يذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فيأمرون صبيانهم وسفهاءهم بأن ينالوا من النبي، فتلقفه الحجارة والأشواك حتى دميت رجلاه، فاستند إلى حائطه، ما بكى ولا ولول ولا دعا على القوم ولا عاملهم بعنف، وإنما رفع يديه وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لك العتبى حتى ترضى. النبي صلى الله عليه وآله مسيرة السلم ومسيرة الرحمة تجسدت في عقبه، تجسدت في أبنائه من بعده، خصوصا الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن الزكي هادن معاوية لعوامل: العامل الأول نشر ثقافة السلم، ليعلم الحياة، ليعلم الأمة الإسلامية أن الأصيل هو ثقافة السلم. ما أردت بصلحي لمعاوية إلا أن أدفع عنكم القتل. دخل عليه حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي وأعيان الشيعة في الكوفة وعارضوه على صلحه لمعاوية، فأجلسهم واحتضنهم وابتسم إليهم وشرح لهم صلحه، وقال: يا حجر، والله لو كان مثلك عشرة لجاهدت بالسيف قدما، يا حجر إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين ناعي. إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي، تركته لصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. إذن العامل الأول هو عامل نشر السلم الاجتماعي. العامل الثاني الحفاظ على منصب الإمامة من الإذلال. تدرون معاوية ما كان يريد قتل الحسن، لأن قتل الحسن يثير الشعب ضده، يثير الأمة الإسلامية ضده. معاوية كان يخطط لأسر الحسن وليس لقتل الحسن. معاوية كان يتمنى أن يؤسر الإمام الحسن ويؤتى به أسيرا مقيدا مغللا بين يديه، ثم يعفو عنه حتى يكتسب الناس لصالحه. وهذا ما تنبه له الإمام الحسن، قال: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه، فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير أو يمن علي بالعفو، فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت. لو أسر الإمام الحسن لكان ذلك إذلالا، لا لشخص الحسن بل لمنصب الإمامة ولموقع الإمامة، فمن أجل المحافظة على منصب الإمامة من الإذلال صالح معاوية بن أبي سفيان. العامل الثالث إعطاء الفرصة للأمة. ربما تفكر الأمة الإسلامية أن أهل البيت دكتاتوريون، أن أهل البيت يريدون السلطة كيفما كان، يريد أهل البيت السلطة ولو كلفت الأمة الإسلامية الدماء والتضحيات الباهظة. الإمام الحسن أراد أن يعطي الأمة الإسلامية فرصة أن تجرب حكم معاوية كما جربت حكم أمير المؤمنين، ثم تختار بنفسها وبإرادتها واختيارها الحكم الذي تريد من دون أن يفرض عليها أهل البيت إرادة أو رأيا أو قرارا. أراد أن يعطي الأمة الإسلامية فرصتها في التفكير والتجربة والإرادة، فهادن معاوية بن أبي سفيان. هذا تمام كلامنا في المحور الثاني، وهو ما يتعلق بصلح الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. المحور الثالث لب فضائله. لكل إمام فضائل، ولكن قد تبرز بعض فضائله على بعض. من أبرز فضائله كرمه حتى لقب بكريم أهل البيت. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه أقبل إليه رجل يعول قبيلة، طرق بابه قال: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا السماء منطبقة. أخرج الإمام إليه صرة الدراهم والدنانير، قال: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا كانت ثمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. قال له: ألا سمعت سؤالي وعرفت ما أريد؟ قال: نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل، لو علم البحر فضل نائلنا لغاض جدبا وإنه خجل. عندما نسمع كلمة كريم أهل البيت يتصور الكثير منا أنه كان يغدق أمواله وكان يغدق أملاكه وكان يغدق ما عنده على الناس من دون حساب ومن دون حدود. لا، كريم أهل البيت لأنه ضحى بما هو أعظم من المال. الإمام الحسن ضحى بشيء أعظم من المال. التضحية بالمال قد تكون شيئا سهلا لدى كثير من الناس، التضحية بالنفس قد تكون شيئا سهلا لدى بعض من الناس، لكن التضحية بالموقع الاجتماعي أصعب بكثير من التضحية بالأمور الأخرى. الإنسان قد يضحي بماله لا يبالي، قد يضحي بنفسه إذا عرف أن له أجرا عظيما يرتجيه عند الله، لكن إذا كان له مقام اجتماعي، مقام عزة، مقام جلالة، مقام إكبار بين الناس، يضحي بهذا المقام الاجتماعي لأجل الأمة ولأجل المجتمع، فهذا أبلغ التضحية وهذا أبلغ الكرم. الإمام الحسن ضحى بموقعه الاجتماعي، ضحى بذلك الموقع الذي كان تشرعب إليه الرقاب وتنشده الأعناق، ضحى به ولم يبالي في سبيل الأمة وفي سبيل حقن دمائها وفي سبيل صلاح أوضاعها. إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي تركته لصلاح الأمة وحقن دمائها. وكان متواضعا تواضعا بليغا. مر يوما من الأيام على فقراء يأكلون كتر الخبز، قالوا يا ابن فاطمة تغذى معنا. قال إن الله لا يحب المتكبرين. نزل من على بغلته وجلس معهم على الأرض وصار يأكل من خبزهم، ثم لما انتهى دعاهم إلى بيته وأكرمهم وأغدق عليهم من فيضه وجوده صلوات الله وسلامه عليه. وكان مهيبا، حمل في شخصيته سيماء الأنبياء وبهاء الملوك. وكان إذا فرش له أيام الصيف الحار على قارعة الطريق امتنع المارة هيبة له وجلالا، وهو القائل: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. مطهرون مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. والله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. للزكي ابن فاطم سبط طه مكرمات أعيا الورى إحصاها، فلتقصر عن مدحه شعراها حسن نجل حيدر مجتباها، قد حوى كل ما حوات أنبياءها. فهو الجوهر الذي كان فردا لم تدنس له العوارض بردا، أعجيب لو طاول النجم مجدا وهو أعلى الأنام أما وجدا وأبا بل أخا، فليس يضاهى. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه.